وأهلا بكم في الجلدية، جلدية المستقبل إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم. كانت الصالة فيها 201 فصفيت على النخبة، ممتاز. أهلا وسهلا بكم. أنا اسمي سمير زمود، جلدية في جامعة الملك عبد العزيز. الحقيقة أعمل بريف برزنتيشن على الجلدية وبعدين نفتح أسئلة وأجوبة للي يبغى. الجلدية is a science colorful زي ما أنا حطت في الصورة كده. Very nice because it has a lot of varieties that you will enjoy. To be a good dermatologist, you have to be a good physician, and also you practice some kind of surgery, and also a pediatrician, a little bit of gynecologist, and a little bit of dentist, and I will and pathologist and oncologist, and I will show you all this. So it is colorful and it is nice. It is a postgraduate studies. This is the main textbook we study now. It's dermatology and general medicine. In general medicine. That's why I said you have to be a good physician to be a good dermatologist. لذلك بتلاقوا الجلدية اللي بيشتغلوا تعبانين هتلاقوا تعبان شوية كمان في internal medicine. فالcutaneous manifestation of systemic disease is mainly dermatological, and a lot of time we diagnose يعني البربرا خيره مثال على أي حاجة. كثير من الأحيان من الهير فول عند السيدة بنشخص thyroid gland and so on. Internal medicine is important in dermatology. The general dermatologist can treat males and females, all ages, from children to elderly, and a lot of varieties of diseases. This is the oral manifestation of lichen planus. So we share with the dentist and oral pathologist all the manifestation of oral diseases. And the same mucosa in the genital areas, male and female. That's why we are gynecologists as well. So we treat all the infections. And maybe in Saudi Arabia, it's for the female part, it is less than in Europe or in the States. But still, cutaneous manifestation in the genital area of both males and females are dealt with the dermatologist. Industrial dermatology. This is a patient. We are doing patch test, and he was positive to a lot of the ingredients. فهذه الحقيقة المشكلة رقم يعني واحد واثنين في المصانع في جميع أنحاء العالم، التنفس والجلد. المريض العامل في المصنع بيتعرض لمواد كيميائية، لسولفنتس، لأشياء كثير. تجي لهم allergies، يصير عنده حساسية. ده صار هانديكابت من عمله، ما يقدر يشتغل، ما يقدر يمارس في شغله في المصنع تماما، زي اللي تنقطع يده في بيشتغل على ماشين في المصنع. فهذا بيستحق إعاقة عمل، ودكتور الجلدية لازم هو اللي يقرر هل فعلا هذه إعاقة عمل ولا ما هي إعاقة عمل، وبيعمل له الباتش تيستينج وبيعمل له الأشياء كتير. اثنين، لما بيشوف مرضى زي كده بيعمل ريبورتج انه المادة الفلانية لاحظناها في كل المصانع بتسوي مصيبة، فحتى اللي هي نافعة زي ما دحين الفلوروكوربونز اللي بتخرب البيئة وخربت لنا البيئة تماما وبتصهر الجليد، فحدحين في العالم كله جالسين بنحاول ننظف العالم من الفلوروكوربونز. وزيها لما تطلع مواد وتصير تسوي مشاكل كتير بتتغير، والمصانع بتشيلها والمواد البرودكتس بتتشال منها وبتيجي ريبليسمنت ليها. فالوركمنز كومبنسيشن ديرماتولوجيست ممتازين. وي ار اونكولوجيست. ذس از ميلانوما سكويموس سيل كارسينوما، اند وي اولسو تريت كوتينس تي سيل لينفوما. سو وي ديل وذ تيومرز اند وي ار اونكولوجيست، اند وي دو ميديكال اند سيرجيكال تريتمنت از ويل. هذه كود بي اكسايزد اند مانجد از ويل باي ديرماتولوجيست. بيدياتريك ديرماتولوجي grown fast during the last 20 years. Very important subject. There is a bit difference between زي ما في الميديسين والبيدياتريك في تشابه كثير وفي شوية اختلافات، فزيها في الجلدية. وحتى أصبح عندنا textbook of pediatric dermatology الآن. It's growing fast and there is a lot to do, a lot of research, and very rewarding, very interesting subject. Dermatopathology. The pathologist, to be a good dermatopathologist, you have to be a dermatologist first and then take pathology as subspecialty later on after you finish dermatology. The pathologist العام اللي بياخد pathology وما عنده interest في الجلد الحقيقة بنتعبه وبيتعبنا، ما يستفيد منه ولا شيء. يقول لي يا مالجننت يا نون مالجننت وبس. انما في الانفلاماتوري ديزيز ما تلاقيه يعطي لي ديفرنشال دايجنوزز. من لو كان ديرماتولوجيست ديرماتولوجيست فعارف الجلد كلينيكالي وشايفه ويعرف يعمل ديفرنشال كلينيكالي وباثولوجيكالي. فهذه من التخصصات الممتازه اللي محتاجين الحقيقه في السعوديه كثير ميل وفي ميل في هذا التخصص. هل ممكن يطلع منه فلوس؟ اه ممكن. الحقيقه اللي في امريكا اكرمن اشهر واحد في العالم في الباثولوجي ديرم باثولوجي مليونير من وراء الباثولوجي بيشوف 1000 سلايد في اليوم كل واحده 400 دولار حلوه. فبالامكان يتخصص الواحد في الديرم باثولوجي واحنا نحتاجها الحقيقه. ما بنعمل كثير منها الايام هذه لانه ما في حد يقرا لنا. هي في كل جده في واحد وهكذا. Surgical dermatology. This is a hair transplant. Male. هنا بتشوفوا قبل وبعد وهنا female قبل وبعد. وهذه أرى قبل وبعد. هذه بس على الكمبيوتر. الحقيقة surgical dermatology is growing as well. فيها أشياء كثير بتنعمل. يعني ممتعة. في بنعمل لايبو سكشن وبنعمل سمبل سيرجيكال ريموفال اوف اني ثينج اون ذا سكين زي ما كنت بقول قبل شويه تيومرز نيفايز ليجنز. يعني ما بنعمل بلاستيك سيرجري بنعمل يعني سمبل اكسيجنال بايوبسيز واشياء زي كده. ايش كمان يعني هتشوفوا العجب في الجلديه. He broke the record في طول شعره دخل الجينيس بوك. ما أدري كيف كان يحممه أو مين اللي بيشيل له شعره معاه لكن في ناس مجانين. ناس بيطولوا ناس يقصروا. ليزر دخل في الجلدية كثير من حوالي 30 سنة ما كان عندنا الجهاز واحد اللي هو جهاز الكي. دحين كل عيادة فيها كثير من الأجهزة وتكلف ملايين من أجهزة الليزر. عند الليزر لإزالة الشعر، ليزر للوحمات السوداء، ليزر للوحمات الحمراء، ليزر للتجاعيد، ليزر للبهاق، ليزر للصدفية، وفي حاجة اسمها نون أبلاتيف ليزر، وفي عندنا الريسيرفسينج ليزر، وجاية كمان ما توقفت. فهي بدأت ولن تنتهي وكل ما لهم بيطوروها وبتصير كويسة ونحتاج متخصصين فيها. Cosmetic dermatology is growing as well. One of the interesting هنا بتشوفوا evolution of skin with age. بنعجز ما في أحد معجز مكرمش وشه يبقى يكون مكرمش العالم كله. الآن تبقى تكون مشدودة وشفتوا على الفضائيات دايما بيتكلموا على البشرة بإسهاب وإعادة حيوية البشرة. مجال خصب ما كان منتبه لي في الماضي كانوا دائما يعالجوا المرض. طب الطبيعي نرجعه طبيعي زي ما كان. هذا اللي سوى الانترست الأيام هذه ودخلت الكوزماتولوجي. Hair is part of our specialty. Hair and nail الأظافر والشعر والجلد جزء واحد محورة من بعض من اهتماماتنا. الشعر لوحده ولو تعرفوا عدد المصانع اللي في العالم وكمية الملايين اللي بتنصرف عليه هتزهلوا أكتر كتير من أمراض القلب. قديش في مصانع قديش في كل واحد فيكم بيشتري لشعره شامبو قديش بيشتري موس وقديش يشتري يعني ملطفات للشعر وهكذا. رجال never mind السيدات مش صبغة فرد إلخ إلخ إلخ. فالإندستري حقت الشعر وزيها بتلحقها الأظافر to a lesser extent والجلد باب أولى. رهيبة رهيبة جدا. بلايين الدولارات في جميع أنحاء العالم بتنصرف يوميا على تحسين منظر الجلد لأنه هو العضو الحلو كمنظر. الكوزماتيك انهانسمنتس اللي بتتعمل الأيام هذه كثير. topical products botox fillers mesotherapy microdermabrasion thread lifts facelift thermal lifts peelings laser and so on. So this is just part of it. هذه top 5 cosmetic surgery done in 2005 in the States. مش هذه اللي احنا بنعملها. هذه ما بيعملها جلدية. هذه بيعملوها البلاستيك سيرجري. رقم واحد لايبو بلاستي breast augmentation, eyelid surgery, rhinoplasty وabdominoplasty. بس رقم واحد lipoplasty بيدخل معهم حقون الجلد مع حقون plastic surgery. لكن مش عشان كده أنا حطيت السلايد هذه. هذه number of patients done in the states per procedure. حوالي 450,000 مريض اتعمل عام 2005 لوحدهم. جبتها عشان هذه الصورة أوريكم الجروس of cosmetic procedure في عام 2005 non-surgical اللي بنعملها في الجلدية أكتر من السيرجيكال اللي هي الدرما فيلرز والبوتوكس مينلي والليزرز إلى آخره، فزادت بشكل مهول مع تقدم الأجهزة وجود فالفيلرز هذه بيسموها devices. هذه التوب 5 non-surgical cosmetic procedure done by dermatologist. إن البوتوكس انجكشن 3,200,000، الليزر هير ريموفال 1,500,000، الهايلورونيك اسيد 1,100,000، المايكرو درمابريجن 1,000,000، الكيميكال بيل 500,000، هذا في امريكا لوحدها بس في عام 2005. This is the fillers. متوقع السوق في عام 2008 مبيعات للفيلرز للشركات لوحدها بس تبيع فيلرز مش مش مش الدكتور 340,000,000 في امريكا لوحدها. معناته فيها فلوس وفي شغل وفي إمكانيات كبيرة تتعمل، وهي مجرد إبرة. هذه يطلق عليها في أمريكا اسمها يعني بتسجل في الـ FDA بيسموها medical device. It's a device. You are implanting something in the skin like a metallic device like it's an implant. هنا البوتوكس ريكو it's growing في 2008 من 2002 when it was FDA approved. مبيعاته قربت 1,400,000,000 في عام 2008 متوقع. 1,400,000,000 بوتوكس الشركات تبيع منه. لكن احنا مش بدون مشاكل، في عندنا مشاكل. نعومي كامبل تقاضي اختصاص إزالة التجاعيد، فنبقى دكاترة ممتازين متميزين، ما نبغى ديرماتولوجيست تعبانين عشان ما نبغى شكوى. Sexually transmitted disease very essential part of dermatology in the past. Now كل ما له بيقل لأنه الانفكشوس ديزيز أخذوه مننا. فما زلنا بنشوف الأمراض الجنسية اللي هي زي الزهري والسيلان والتواليل وإلى آخره. لكن ما لناش دعوة في علم الذكورة اللي هي العقم وسرعة القذف والانتصاب وإلى آخره. هذه علم الذكورة في بعضهم بيمارسها في جدة لأنه في مصر وفي ألمانيا كانوا بيدرسوهم مع بعض، لكن في نورث أمريكا ما لقاش أي علاقة وفي السعودية ما لهاش علاقة. فالبروغرام اللي في جدة وفي المملكة ما بندرس علم الذكورة معهم، إنما الأمراض التناسلية. أيوه سب سبيشال الغناء والتمثيل. تصدق ألا صدق؟ نعم، طبيب سعودي يحصد جائزة الهروب يدخل السينما. الدكتور هيثم شاولي طبيب الجلدية السعودي دخل عالم السينما بفيلم. فأرجو أنه ما أحد فيكم يتخصص في هذا التخصص، لكن في ناس بيطلعوا. شكرا جزيلا. إذا في أحد عنده أسئلة تفضل. Yeah, sure. Mohs mic. Yeah, microsurgery. فهذه اللي ما عمره سمع. Mohs اسم دكتور اللي وصفها. فهي بيشيل layers، يرسلها frozen section، بيعلم من فين orientation، فين الجزء اللي يشاله. فبيقول له pathologist لسه في الطرف هذا فيه، فبيرجع ياخد كمان لين يقول له ما عاد فيه، وبالتالي بيكون on table، بيتأكد انه شال كل التيومر. دحين بدأ كده وفتح فتحة قد كده، فلازم يتعلم كيف يقفلها. ولا حين نادي بلاستيك سيرجري يقول له تعال قفل لي. فهنا بياخد موز مايكرو سيرجري بياخد سنتين تدريب كيف يعملها وكيف يقفلها، والحقيقة ممتازة. فهذه تضمن انه الريكانس ريت زيرو. لأنه يعني إذا بتفتكروا أو بتشوفوا الباثولوجي ريبورتس بعضها يقول لك المارجن نوت فري أو المارجن فري. فالمارجن زي ما تكون ما فري معناته لسه سيبنا تيومر، يبقى نرجع نشيله. فهذه الموز سري، فهي من إحدى السيرجيكال درماتولوجي سب سبيشالتيز. تفضل. البروجرام أربع سنوات في العالم كله تقريبا. ميديسين إز إسينشال بارت الفيرست يير. كومبيتيشن عالية جدا جدا في جميع أنحاء العالم، لذلك البوزيشنز افيلبل قليلة. صحيح انه من اكثر التخصصات دخل فلوس هي؟ اكثر التخصصات لا، ما اقدر اقول لك اكثر التخصصات. يمكن بلاستيك سيرجري اكثر. الابدومينو بلاستي بيتعمل بكام مثلا؟ تعرف رقم؟ ما أعرف. ما حد يعرف؟ 20-30-40 ألف ريال. كم مريض حتشوف ب 40 ألف ريال عشان المريض بدل ما ده مريض واحد تعمل لك اثنين في الساعة في الأسبوع نعم غيره. السلبيات عموما التخصص. السلبيات عموما بالنسبة لي ما في سلبيات. أنا متحيز للجلدية. السلبية الوحيدة اللي أقدر أفكر فيها التعامل مع السيدات. مش سهلين. صعبين جدا خاصة إذا بتعمل something cosmetic ما حترضى وحترجع تقول لك لا مش عاجبني ولا آخره. فهي فن التعامل معهم هو أصعب حاجة. لكن هذا ملوش علاقة في الجلدية بذاتها. تفضل. دكتور استخدام الليزر. ماله؟ كل شيء له سايد افكتس. بيعمل بيجمنتيشن في بعض الاحيان yeah. زي يعني اي yeah. ها لا ما بيعمل ميوتيشن بيجمنت. لما تطلع لك حب شباب وثبت لك بقع في وشك ميوتيتد بيعمل صدرك نبوسه. طيب طاقه الليزر عملت لك هي مؤقتا وبتروح فما في حاجه. عشان كده الاقبال شديد على الليزر فما في يعني ما بيسوي إلا إذا كان واحد جاء من الشارع كده مسك الجهاز وبدأ يخبط مش عارف إيش بيسوي إيه حيسوي يعني إذا حد سوق سيارة كده غشيم. تفضل. معي عشان أجلس متأخر دكتور بس الكوزمتيك والدكتوريني أيوه لينكت ولا لا؟ إلا لينكت شور ونفس البروغرام بيدخل فيه شوية كوزمتيك عموما أيوه يا شور شور. طيب إحنا هنا في السعودية في ناس كثير ما بيدخل الكوزمتيك والدرماتولوجي عشان المسائل الدينية. هل في مقرر أو كتير فرق هي يوضح الديستينكت بين الاثنين؟ لا ما في الى الان. لا. طب بالنسبه للبروجرامات هنا في السعوديه ما لها نسمع ان الديماند عليها كثير والقبول فيها قليل. صحيح مظبوط. ما في حل لهذا الشيء دكتور انه تتخصص منكم ناس ويصيروا درماتولوجيست ويصير عنده اهتمام انه يدرس. تدريس مهنه مش سهله كم الواحد يحب. فعشان فعدد يعني المدرسين قليل وبالتالي ما تقدر تقبل أعداد كبيرة. فعدد مراكز التدريب محدودة والمدرسين اللي فيها قليل وبالتالي limited number. فإحنا مثلا في جدة نقبل 3 على 4 سنوات عندي 12 resident. ما أقدر أستوعب أكثر. بس عشان كده يعني تفضل. risk of infection دكتور ممكن بس أنا حاضر. أهلا بك. تفضل. ممكن كيس بس سبب. طبعا في كل شيء هذه في أي مرض يعني بس أكثر من مثلا لا ليش أكثر يعني بيتبع كطبيب جلدي ولا طبيب بلاستيك سيرجن ولا سيرجن؟ إذا بيشتغل نظيف هيطلع نظيف. دكتور البروجرام شنو لك ما لها كم عدده؟ جدة الرياض أبها الدمام جد الرياض أبها الدمام هذول هم الأساسين. طيب دكتورة بالنسبة لدكتورة للسبب سبيشاليتيز اللي تحطيتها يعني لاحظوا دكتور ديم باثولوجيست يا غالبية دكتور يجمع 3-4 هل الفعل ممكن يعني ايوه ممكن تكون يا ممكن طبعا شور ممكن بتعمل كله. لكن لما انت تبدأ تتخصص في شيء معين فمثلا لو تخصصت في ديم باثولوجي وصرت وصار عندك عبء كبير ها مش هتحتاج تشتغل other things خلاص صرت مشهور في البلد انت اشهر واحد في الديم باثولوجيست ويشرع لك بالبنان ممتاز هيجي لك كل السلايدز وكلنا هنعمل بايبسيز درسل لك اياها. كنت احسن واحد في الهير ترانسبلانت في 3-4 لكن انت المتميز اللي فيهم هيصير يجوا لك وهكذا. تفضل. اللي هم في البروجرام بيعتمد على ايش في القبول يعني هل بياخذوا مثلا اكسبيرينس ييرز لا لا لا اتوقع انه علمك يكون صفر في الجلديه لانه هي بوست جراديويت تريننج. مش هدفي اني اخذك انك تكون لانه ليش حدرسك 4 سنوات اذا انت جايني عالي ما ابغاك. فهي لا تعتمد على البيرسوناليتي. اذا انت شخص ملتزم مجتهد جاي بهدف واضح تبغى تخش عشان تخلص في اسرع وقت ممكن وتصير دكتور جلديه ممتاز ابغاك. وإذا كنت جاي لك تبغى تتمشي 4 سنوات هذه وتاخذ الشهادة وخلصني وبعدين افتح لي أي حاجة ما باك. أدرى دكتور. تفضل. مجال الجلدية هل هو مجال مجال في مجال الابداع. ايوه نعم. اول مثل سابسين كلهم بسيم ابري جديد. هذا انت عجاوب على السؤال. انتوا كلكم كطلبه كلكم طلبه؟ لا هي مبدعين ففي كل مجال. نعم نعم في مبدعين جدا شور. في مجال الابداع واضح وسهل. وزي ما كنت لسه بقوله على الجراحة يعني على اي مجال في الباثولوجي في الجراحة في الكوزمتولوجي في اي حاجة اللي هي اذا انت تتقن صنعتك في اي صنعة هتكون ممتاز. فهذا اللي نوصي به الحقيقة الجميع. معلش هشوف اذا كان في احد وارجع لك اذا في احد عنده سؤال. في احد تفضل. يلا دكتور الحين انت نصيحتك انه بعد ما خلص الانترنت قبل البروجرام ولا اخذ سيرفس اول فتره من تعتمد على البوزيشنز افيلبل الحقيقه. يعني اذا كانت قبل على طول هو الانترنشيب لازم تعمل انترنشيب. يعني الانترنشيب اساسيه جزء من التدريب. لكن بعدها ايوه ممكن لا مو ضروري تاخذ جلديه بعدين تخش. ممكن اذا جالك اوبورتونيتي تخش جلديه على طول خش. يعني نصيحتك دكتور ان بحيث ان يعني لانه يعني ايوه ايوه ايوه ايوه شوف دحين معلوماتك في العيون ايش ولا شيء ولي انت تعول شويه انفكشنز كده حافظهم وكل عندك بخير تقدر تعمل عمليه. لا دكتور بس لا. فبالتالي يعني هو المسج انه لا يعتمد على انه في بوزيشنز افيلبل وجيبلوك خش. فانا ما يهمني علمك يعني علمك هتاخده يهمني ساعه ما تتخرج لأنه هتاخد دحين دكتوراه في الجلدية وتكون ما أنت مؤهل لها مصيبة. لكن في البداية أنت هتخش عشان تتعلم فمش مشكلة. تفضل. طيب دكتور أنت دحين كديرماتولوجيست كيف ممكن تتعامل بين الكوزمتكس والناحية الشرعية؟ حاضر. لا مو زي ما أنت بتقول مو هذه في ظاهرة كده أنت زي أوكي بس مش وقته. خلينا نسأل إذا في أسئلة أخرى لا علاقة في حاجة. يعني لو سألت البلاستيك سيرجن هو بيعمل أكتر مننا. إيش رأيك أنت الشخصي؟ ما أنت زيي وزيك أنا مسلم وأنت مسلم ما فيش حاجة عندي خاصة بي. تفضل. بالنسبة للبلاستيك مثلا إذا كان بين بيشنت ولا كان عنده congenital deformity أو حاجة طبعا أكيد تمام. إذا كانت واحدة مثلا بين عندها small breast طبعا نوع من الفيمن إن تكون عندها شيء سوي لها breast نعم نعم. إذا كان هو نوع من اللعبة اوكي ما كلمه لعب واضحه مو واضحه دحين خليني اقول لك انجكشن اوف بوتوكس. اول شيء البوتوكس كيف اكتشفنا دكاتره العيون في اللي هو الهابيتشوال تيك اللي يحصل او بليفرو بلازم يعمل دائما في ناس تلاقيه غصب عنه لا شعوريا يحول كده فبيضربوه ابر ترخي العضله. فلاحظ الدكتور انه بترخي العضلات بتروح الرينكلز اللي في الوش فعملوا عليها ستاديز ومنها وجدوا ممكن اتلاس فور كابل اوف مانس فممكن نعمل ابره هنا وهنا وهنا وما عاد تقدر تكشر. فانا شلت لك ما غير شكلك ولا غير هيئتك. انت لو رجعت لك للصوره الاولانيه انت كنت وشك ما فيش فيه ال11 هذه ودحين صرت ب11 وشلت لك ال11 بابره ما أظن فيها تغيير خلق الله ولا فيها حاجة. يعني ما يعني it's not I'm not changing any anything at all. أنا الآن هذه صارت عميقة لو حطيت صوري أرجع لك الصور اللي تشوفتها من الأول. بتشوف هنا كيف هي بيبي وتشوف العجوزة كيف ال deep nasolabial folds فهذه نفسها ترجع زي ما كانت. فأنا بحط الهايرونيك أسيد بحقنه هنا تاني ما بغير شكلها فما في لعب. يعني يعني هي تعتمد. تجيني واحد يقول لي والله الحين دكتور سوي لي ليزر هنا شل لي حواجبي. لا ما سوي له ده واضح. يجيني واحد يقول لي ديقني أبغى أشيلها ما أبغى ديقن ما شويها لأنه حلقة ديقن واضح ومعروف ولو عملت عليها هدية فما أعملها. فا اوكي واضح يعني لو تفضل. انتهى الوقت. حاضر خلاص انا هتوقف. شكرا الله يحييكم. يا مرحبا اهلا وسهلا. يا اهلا بيك اهلا وسهلا بيك.